طبعا هذه الكلمة تتمناها أنها تنطق، تكتب وتنطق. تكتب للشخص أو الإنسان اللي يتحرج أن يتكلم، وإن كنت تتحرج في الكلام ما عندك أي مانع أن تتواصل مع المشرفين. إن كانت أخت تتواصل مع مشرفة، إن كنت أخ أتمنى أنك تتواصل معي بالخاص أو بعد ما تنتهي طبعا اللي هي الدورة الآن. وأتمنى الكل يشارك ويتفاعل معنا حتى نستمر في هذه الدورة المباركة. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والتوفيق.